وقتك قضيها حاجة هتضايقك ارميها. الناس لو تقلب لها ساحر برضو لا يمكن ترضيها. فكك فرفشها روق نفسك عيشها. اللحظة الحلوة دي فرصة لو جاتلك ابقى فشها. فكك قضيها حاجة هتضايقك ارميها. الناس لو تقلب لها ساحر برضو لا يمكن ترضيها. فكك فرفشها روق نفسك عيشها. اللحظة الحلوة دي فرصة لو جاتلك ابقى فشها. انا عايز اتدلع وادلع نفسي شوية وارقص وارقص كل الناس كده حواليا. انا عايز اتدلع وادلع نفسي شوية وارقص وارقص كل الناس كده حواليا. الضحكة الحلوة من القلب تحل الدنيا. دنيتنا جميلة ومن الليلة ننسى التكشير. فكك قضيها حاجة هتضايقك ارميها. الناس لو تقلب لها ساحر برضو لا يمكن ترضيها. فكك فرفشها روق نفسك عيشها. اللحظة الحلوة دي فرصة لو جاتلك ابقى فشها. مزاجي عيشة ولا اشغل بالي بحاجة. وهكشر لي اصل الدنيا دي مش محتاجة. بمزاجي عيشة ولا اشغل بالي بحاجة. وهكشر لي اصل الدنيا دي مش محتاجة. ساعة الحظ ووقت الفرحة بيجري في ثانية. دي اللمة الحلوة ما تتعوضش بجد كتير. فكك قضيها حاجة هتضايقك ارميها. الناس لو تقلب لها ساحر برضو لا يمكن ترضيها. فكك فرفشها روق نفسك عيشها. اللحظة الحلوة دي فرصة لو جاتلك ابقى فشها. فكك قضيها حاجة هتضايقك ارميها. الناس لو تقلب لها ساحر برضو لا يمكن ترضيها. روق نفسك عيشها. اللحظة الحلوة دي فرصة لو جاتلك ابقى فشها.